العيوني عيونك الحلوة لخاطرنا عشان خاطرنا خلي عيوني عيونك الحلوة لخاطرنا ولما تمري أبكي أجيب في وسائل عن مشاعرنا عشان خاطرنا صابحنا وتمسينا من عينيك عشان نتملى من عينيك عشان نلقى الصباح مسحور يا عين لصباح خديك عشان نتملى من عينيك عشان نتملى من عينيك عشان نتملى من عينيك عشان نلقى الصباح مسحور يا عين لصباح خديك جهرتي الدنيا يا دنيتنا يا روعتنا ما همك جهلتينا جهلتي الدنيا يا دنيتنا يا روعتنا ما همك جهلتينا جهلتينا عشان خاطرنا خلي عيوني عيوني كالحلوى تخافرنا ولما تمري أبدي أجيب في وسائل عن مشاعرنا عشان خاطرنا.